ما مدى صحة الرواية سبب نزول قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لأن أتاني من فضل إلى بدر؟ قيل إنه ثعلبة بن حاطب مع العلم أنه صحابي أنصاري بدر رجع على الفرسين. قلنا في بعض المناعمين ولا تسمعني ثعلبة على وجه وجه حديث لا يكون أصحابي جليل ولا الله عنه ولا يكون ولا يكون لبعض المناعمين والله في أجباره كنا عبد الأمانة وعاهد الله ثم ينقض فشبه